اقول لك بكل بساطه 3 محاور من خلالهم تعرفي انت ليكي ايه في الجنه. رقم واحد، لو كنت زوجه، لو كنت زوجه ومؤمنه وزوجك مؤمن فدخلتوا الجنه مع بعض فانت زوجته في الجنه، يبقى انت كده ضمنتي ان ليكي زوج في الجنه. زوجك ده بقى في الدنيا كان ضعيف، كان مريض، كان عصبي، كان ربنا سبحانه وتعالى بيطهره من كل الاخلاق الرديئه، هتشوفي هناك زوج حاجه سوبر ستار ما شاء الله، راجل بقى جنتل وجميل وما شاء الله وجميل ومش عايز اقول رومانسي، عايز اقول يعني ايه، راجل بقى عنده عاطفه وحلاوه لسان وحلاوه منطق ويقول لك كلمات الحب والغرام في الحلال، وهتلاقي بني ادم تاني خالص، انسان تحول غير عادي، لان ربنا سبحانه وتعالى بيدخله الجنه ليس في قلبه غل ولا حقد ولا حسد ولا عصبيه ولا اخلاق وحشه ولا اخلاق مذمومه، كل الحاجات الحلوه الجميله تشوفها منه، ويبعثه يوم القيامه على اجمل صوره وعلى طول ما شاء الله، كل اهل الجنه يبعثون يوم القيامه على طول سيدنا ادم 60 ذراعا في السماء. يبقى انت طويله وهو طويل، مش يبقى هو طويل وانت يعني تحت في الليل. لا، يبقى انتوا كلكم ايه بنفس الطول، رجال ونساء بفضل الله سبحانه وتعالى. هيبقى عنده قوه وعنده صحه وطول بعرض بجمال باخلاق جميله بكلمات حلوه بحب وغرام في الحلال، هتلاقي زوج حاجه تانية خالص. لو قعدت تحلمي وتتخيلي، اقعدي كده احلمي زي ما بيقولوا كده بفتى الاحلام اللي نفسك تتجوزيه، اقعدي تخيلي كل اللي يخطر على بالك هو هيكون اجمل من كده مليار مره. فوق ده كله هيشبعك جسديا وعاطفيا، لان الرجل في الجنه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو زوجك في الجنه اللي هو كان زوجك في الدنيا هيبقى ليه قوه 100 رجل، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل من اهل الجنه لا يعطى قوه 100 رجل في الطعام والشراب والشهوه والجماع، يبقى قوه 100 رجل. يبقى انت تتلذذي بزوجك ده اللي كان معاكي في الدنيا، تتلذذي بيه في الجنه على الدوام، ومش هتخافي بقى من انه يمرض او انه يعجز، هيفضل شباب على طول في سن 33 سنه وانت في سن 33 سنه، وتفضلوا على السن ده على طول خالدين مخلدين فيها ابدا. في متعه اكتر من كده؟ طب لو ما كنت، بس بشرط ان زوجك ده يكون مؤمن وانت مؤمنه وتخشوا الجنه، ولما يموت زوجك تكون انت على ذمته، او انت لما تموتي تكوني برضو ايه على ذمته، يعني تكونوا لحد اخر لحظه ازواج، ما يكونش طلقك. طيب ده لو كنت متزوجه. طب لو كنت متزوجه وطلقتي حالك ايه في الجنه؟ ما انا خلاص ما بقاش ليه زوج، والزوج ده ممكن يكون راح اتجوز واحده تانية، فيبقى هي زوجته في الجنه، انا هبقى زوج مين بقى؟ شوف انا بوضح لك قد ايه الكرم اللي ربنا بيكرمه لك في الجنه. فلما تكوني ربنا يعافيك يا رب مطلقه وما لكيش زوج ومت وانت مطلقه ولم تتزوجي بعد، ربنا يكرمك في الجنه بايه؟ ده حاجه من الاثنين. في كتير من الرجاله برضو في الدنيا ناس مؤمنين برضو زي حضرتك ممكن يكون تزوج وطلق وفضل من غير زوجه لحد ما مات، فربنا يجمع بينك وبين زوج مؤمن في الجنه، يكون هو اصلا من اهل الدنيا وانت من اهل الدنيا، انتوا الاثنين مؤمنين، انت اتطلقتي وهو كان طلق واحده ثانيه، فيجمعكم في الجنة فيكون زوجك في الجنة، دي حاجة تانية. طيب الأعداد النساء كتيرة أكتر من الرجالة، خدوا بالكم أكتر من الرجالة، فممكن يكون في زوج ما اتجوزش خالص، أو كان اتجوز وطلق وملوش زوجة، وأنت تكوني ما اتجوزتيش خالص بالمرة، أو كنت متجوزة وطلقتي، فلما تيجوا في الجنة أعداد النساء أكتر من الرجال، ينشئ الله عز وجل للنساء خلقا اخر، رجالا اخرين من اهل الجنه، ويجوز كل واحده ما كانش ليها زوج في الدنيا يجوزها زوجا مطهرا في الجنه تستمتع بيه وتعيش معاه احلى ايام عمرها في جنه الرحمن، ولن يبقى احد في الجنه بلا زوج. واضح؟ اطمنتوا؟ يبقى لو كنت متجوزه وربنا جمعك مع زوجك هتكوني زوجته في الجنه. ما اتجوزتيش اصلا خالص بالمره ومت بلا زوج،